عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ مصطفى، نعم إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. عايز أسأل بس تفيدني أفادك الله، بس في موضوع القراءة في العزاء، يعني الشيوخ اللي بيقرأوا في العزاء بياخدوا أجر، وأحيانا بيشتروا، يعني منهم بيطلع 20,000. إن سألت عن هذا الصنيع هل ورد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فأقول لك لم يرد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. الله.